أعم من التكليف يقول لأن العطف يقتضي المغايرة. كفروا وكذبوا، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين، إما جحد وإما استكبار، لهذا كان أعم من التكذيب. ومن فوائد الآية أن الكتب المنزلة من آيات الله، وسبق لنا قبل قليل وجه كونها من آيات الله لقوله وكذبوا بآياتنا. ومن فوائدها إثبات البعث وأن منكره كافر، ها؟ لقوله ولقاء الآخرة، هذا اللقاء العظيم الذي يتلاقى فيه كل المخلوقات ويلاقون الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المكذبين الكافرين يحضرون إلى العذاب قسرا وقهرا لقوله فأولئك في العذاب محضرون، وهو كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون بعنف وشدة والعياذ بالله، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ومعلوم أنهم لو رجع الأمر لاختيارهم يدخلونها ولا لا؟ ما يدخلون، لكنهم يدفعون بعنف وشدة حتى يدخلون. وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخره. نعم. بالنسبة للتفصيل هل تدل على حصر التفرق إلى هذا الفريقين؟ اي نعم تدل على هذا. طيب أين يذهب مثلا مذكور في علم البلوغ؟ اي صحيح، في من توفي علم البلوغ ومن لم تبلغ الدعوة أيضا، إن كان من توفي قبل البلوغ من أولاد المؤمنين فهو مؤمن مطلقا تبعا لأبويه أو للمؤمن منهما، وأما من توفي قبل البلوغ وهو من أهل من الكفار وهو لم يميز، فإنه أصح الأقوال فيه أنه يمتحن يوم القيامة بما يشاء الله عز وجل، ثم تكون النتيجة إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما التمييز ولا البلوغ؟ لا التمييز، مناط التمييز. هذه النسبة لأولاد المسلمين مثلا مطلقة أنه؟ إيه نعم مطلقة تبع لأبائه، لكن ما يشهد له بجنس؟ لا كما لا يشهد لأبائه، لكن يشهد بالعموم والجنس، نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، وأما التعيين فلا فيحتاج إلى نص. تحالوا يا شيخ ورد في نص ولا إيش؟ إيه ورد في آثار أحاديث ضعيفة وآثار عن الصحابة. لو امتحن يؤمن لأنه شايف كل شيء، لو امتحن يعني لابد يؤمن لأنه سبحانه كل شيء قدامه والله سبحانه وتعالى هو اللي يمتحنه. طيب كيف تقول هذا؟ إذا آمن، لكن أنت أما تعلم أنه يقول أن الله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ يعني الآن الآيات التي جاءت لها الرسل واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة ومع ذلك كفروا. بس هذه قبائل يعني بس حتى عن نفسه ليمتحنوا، وقد لا يمتحن في أن بأن بأن يقال هل تصدق بهذا اليوم ولا لا، قد يمتحن في أمور أخرى، ولهذا قلنا الله أعلم بما يمتحنه به، قد يمتحنه بأمر يمكن أن يقع فيه اشتباه، أو لعل يقطع عنه مثلا ما حوله من العرفات. يعني ما ندري على الله أعلم. الله أعلم. في حديث أغلى المشركين قدم الله سبحانه وتعالى. لا مهم. والصحيح وهذا المعنى هم منهم في حديثه هم منهم والله أعلم ما كان يعمل، لكن هم منهم قالوا منهم في أحكام الدنيا. فولد المشرك اللي أبواه كافران يحكم بأنه كافر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، لكن في الآخرة يكون الجواب الثاني، حين قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة الله أعلم بما كانوا عاملين. حديث البخاري في الصحيح. نعم. أن سألنا حول المهم الضرار وقيل له وأولاد المشركين قالوا أولاد المشركين. ما أعرف هذا، عطنا حديث نجي نشوف شو المعنى. وقول له الحمد جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر المقدم إفادة الحصر

الكافر يأخذ مثلا الصالح أو بالعكس، الكافر يأخذ المسلم أو بالعكس. طيب أيهما أقرب إلى ظاهر الآية أو السياق؟ الحسية. نعم. قوله تعالى وكذلك ورجون عبد الرحمن إعرابها. نعم. منصوبة. نعم. أو يكون كإخراج النبات من الأرض. قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تبصرون. قول يا رشيد خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. كيف خلق الإنسان من تراب؟ يعني أصل آدم آدم من تراب وذرية آدم من نطفة. نعم. إيش معنى قوله إذا أنتم إذا وإيش معنى تراب؟ جاي إذا مجالب. طيب قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم سودا وزبيبا. ما هي من أنفسكم؟ يعني من دواك مثل البصر البصر الزوجة بصر من أنفسكم أزواج